لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب طه المصطفى من حب طه المصطفى هام الفؤاد فعبر هو أحمد هو أحمد بقدومه جاء الرضيع فأزهر والغصن أين مورقا من حب طه أثمر والصبح لاح ضياؤه والليل زال وأدبر هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد هو أحمد محمد فاق الجمال وأبهر وجوده وعطاؤه وجوده وعطاؤه وجوده وعطاؤه كفيض نهر قد جرى وشذا الخبيب وشذا الحبيب وشذا الخبيب وشذا الحبيب محمد ملا الوجود وعطر والماء عذب سلسل والعقل في أوصافه والعقل في أوصافه من حسن طه تخيرا والعقل في أوصافه من حسن طه تحير في علمه وحديثه فاز الذي قد أبحر في علمه وحديثه فاز الذي قد أبحر صلوا على طه الذي صلوا على طه الذي صلوا على طه الذي صلوا صلوا صلوا صلوا على طه الذي بالحق جاء مباشرا الله أكبر صلوا على طه الذي صلى الله عليه وسلم بالحق جاء مبشرا ونهى العباد ونهى العباد جميعهم عن ظلمهم قد حذر إن السلام بهديه بغير طه تعذر إن الوئام بحبه بغير طه تعسر. ومن يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا أذن وتكبر. ومن يحب شفيعنا من الذنوب تطهرا. وفي مديح المصطفى يا حبيبي الحزن ولا وانكره. وفي مديح المصطفى الحزن ولا وانكره. كشفت غيوم سمائنا والبدر هل ونور والكون يهتف مرحبا شكر الإله وكبر. ثم الصلاة على الذي عن ربه قد أخبر. نور على نور يا رسول الله يا حبيب الله يا جد الحسنين. نور النبي بجمعنا في كل قلب قد سرى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا جد الحسن يا شفاء مرضي يا دواء قلبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.